دخل الاستهانة أو كذا. فيجب على المسلم أنه إذا حلف أن يفي بيمينه، فإن لم يفي فهو في حال من حالين، إما أن يحنث في يمينه متعمدا من غير عذر فهذا يأثم وتلزمه الكفارة، وإما أن يلجئه شيء إلى أن يعدل عن يمينه لأنه يعني رأى أن يمينه يمنعه عن فعل خير أو يلجئه إلى فعل شيء ربما فيه ضرر، فهذا يسوغ له بل ينبغي له ويستحب أن يحنث في هذه اليمين، يعني بمعنى أنه يفعل ما حلف أن لا يفعله أو يترك ما حلف أن يفعله ويكفر. التكفير هذا تكفير الكفارة التي يخرجها هي عبارة عن فيها نوع من الجزاء، هي نوع من هي عبادة لكن فيها نوع من الجزاء. لماذا؟ لأنه ذكر اسم الله تعظيما له ثم خالف ذلك، ففيه رجوع عن تعظيم الله، ينبغي للمسلم ألا يرجع في ذلك، وإن ألجأ إليه فيكفر الكفارة. ومع هذا كله الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، لأن الإنسان حر لأنه يقسم على شيء وهو يعني قد لا يستطيع أن يفعله فيوقع نفسه في المحفوظ. وكذلك كلمة آليت بالله، يعني أقسم بالله، أقسمت بالله، آليت بالله، حلفت بالله، كل هذه حكمها حكم أقسم بالله أو أقسمت بالله. الأظهر أنها تكون يمينا ولا سيما إذا نواها يمين، يجب عليه الوفاء إذا كان قادرا، وإن لم يستطع فيجوز له إذا لم يستطع ورأى أن ما أقسم عليه تركه خير من فعله، يعني يفعل ما فعل ما امتنع عنه أو يترك ما حلف أن يفعل أنه إذا كان في تركه خير، ويكفر عن يمينه كما ورد في الحديث من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، والأولى أن يكفر أولا ثم يأتي الذي هو خير، أو حسب حاله، لأنه قد يضطر إلى أن يأتي الذي هو خير يوفر لا يستطيع فيه كفارة، إنما لو حصل وتمكن من الكفارة ثم اتيانه فهذا أولى، وإن اضطره الأمر أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولم يستطع قبل ذلك الكفارة يفعل ثم يكفر. قوله في الحديث الأخير ليس منا من حلف بالأمانة، ما هي الأمانة وما حكم الحلف بالأمانة؟ طب الحلف بالأمانة، الأمانة مخلوق من مخلوقات الله، شيء من خلق الله، أمانة شيء من خلق الله. الشيخ هنا يقول ليس منا من حلف بالأمانة، في النهاية يشبه أن تكون الكراهية فيه لأجل أنه أمر، يعني أمر أن يحلف، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته، والأمانة أمر من أموره، يعني الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالأمانة، والأمانة التي أمر بها أمر شيء مخلوق، مخلوق إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها حمل الإنسان، إذا فهي شيء مخلوق من مخلوقات الله مهما هي عظيمة، فمهما عظم المخلوق لا يصح الحلف به. قال والأمانة أمر من أموره فنهو عنها من أجل التسوية بينها وبين أسمائه، طبعا الأمانة ليس اسما من أسماء الله بل هي مخلوق من مخلوقاته، كما نهو أن يحلفوا بآبائه. قال وإذا قال الحالف وأمانة الله، هذا كثير يقصر عندنا يعني وأمانة الله، إذا هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ قال وأمانة الله هذه إذا قال الحالف كانت يمينا عند بعض أهل العلم من أبي حنيفة، لأنه مدى أمانة الله يقول هذه يمين بما أنها أرابها إلى الله سبحانه وتعالى فهو كنوع من التعظيم، فهو تعظيم لله سبحانه وتعالى يقول يمين، والإمام الشافعي لا يعدها يمينا. قال والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والنقد والأمان، وهذه الأشياء كلها مخلوقات ولا يصح الحلف بالمخلوق. هذا فيما يمكن أو ما يصح الحلف به، ولهذا ينبغي الإنسان عندما أنت تتصور أمر الله وشرع الله فيما يتعلق باليمين عليك أن يعني تتمثل هذا الأمر في دينك في كل شيء، في تصرفك، في عبادتك، في معاملاتك، انظر إلى شرع الله ما الذي ينبغي أن تفعله وما الذي ينبغي أن تتركه. نحن في باب الأيمان، إذا أردت أن يكون كلامك، يمينك، ما تفعل، قولك مطابقا لأمر الله وشرع الله فأعرضه على أدلة الشرع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى شرع أباح هذا من باب الإباحة. أباح للمسلم أن يحلف على ما يريد الحلف عليه، يؤكد عزمه أو يؤكد صدقه أو يؤكد تركه عزمه على الفعل أو على الترك، هذا من باب المباح المشروع على سبيل الإباحة. ومع ذلك نبه إلى أنه الأولى والأفضل ألا يكثر من الحلف حتى لا يقع في المحظور وهو المخالفة. عندما بين الحكم يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمان. ثم ختم الآية بقوله واحفظوا أيمان، هو مشروع جائز. الحلف عليه أن يفي، وإن لم يستطع أن يفي يكفر ولا إثم عليه، وإن تعمد عدم الوفاء يجب عليه أن يكفر ويقع في الإثم. والأولى والأفضل أن لا يكثر من الحلف حتى لا يقع في مخالفة. بعد هذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر. إبرار القسم رأينا في الأحاديث الثلاثة السابقة نصر أمر بأن يبرر القسم لما جاءه العباس، هذا الصحابي الذي جاء بأبيه ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الهجرة، وقد جاء حكم شرعي خلاص نهاية فاصل بين يعني وجوب الهجرة والمبايع على الهجرة وبين هذه الدار التي صاروا فيها ومكة بعد فتحها دار الإسلام، فلا يبايع أهل هذه الدار التي هداية دار الإسلام على الهجرة. إلى أين يهاجروا؟ إلى أين؟ يعني الذين في دار الإسلام لا يبايعوا على الهجرة، إلى أين؟ والرسول بين أيديهم والإسلام في بلدهم. فقال أخبر الرسول بهذا الحكم وقال لا هجرة من مكة بالذات، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد، فلا يأتي واحد يبايع على الهجرة. فبين له الحكم وأكد له الحكم. ومع هذا لما جاء العباس وأقسم عليه لا يبايع عنه بايع حتى يبر قسم عمه، ومع هذا بين يعني أمدد يدك أبايعك إبرارا لعمي ولا هجرة يبايعه على الإسلام أما هجرة فلا. طيب، وكذلك أمره لعائشة رضي الله عنها أن تأكل ما كان في الطبق من التمر، ولو كان يعني ربما أحيانا الواحد يعني لا يستطيع أن يكمل حبة واحدة لأكل، لكن حتى يرضى الذي أهدانا أو التي أحدث لها كذا وتطمئن يعني يطيب خاطرها فأكلها برده بقسمه لأنها أقسم. نعم، هنا عقد باب مستقلا، قال باب الأمر بالإبرار بالقسم والرخصة في تركه، ترك الإبرار بالقسم لعذر، يعني هو مأمور به على سبيل الندب والاستحباب الأكيد، ولكن يجوز لمن حلف عليه أن يفعل أو لا يفعل، يجوز له أن لا يبر من حلف عليه إذا كان هناك عذر، إذا كان له عذر. عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العطس وإبرار القسم أو المقسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السبع، هذا أمر وفيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. أمر بعيادة المريض وهذه من المستحبات الأكيدة، واتباع الجنازة وهذه كذلك تعتبر من المستحبات الأكيدة وفيها الأجر العظيم، تشميت العطس كذلك هذه من حقوق المسلم على المسلم، وإبرار القسم هذه من حقه وهذا من حد الشاهد العديد، ونصر المظلوم هذا من الواجبات، هذا أمر شيء واجب. إذا كان هناك مظلوم وأنت تعرف أنه مظلوم وتستطيع أن تنصره وتدفع عنه يجب عليك أن تنصره، فإن لم تنصره فإنك يعني تعتبر شريكا لمن ظلمه أو مفرطا في واجب عليك لم تفعله. قال: وإجابة الداعي في دعوتي يعني الوليمة ونحو ذلك هذا من المستحبات، وإفشاء السلام، وإفشاء السلام لأهل العلم فيه كلام إبداؤه واجب ورده، إبداؤه مندوب وسنة ورده واجب. من يشاهد به أن من الأشياء التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إبرار القسم، وهذا في نعم حديث ابن عباس الآخر عن أبي عن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر أن أبا بكر قال: أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لا تحدثني، شوف أقسم حلف أبو بكر يحلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب هذا، ليس من باب يعني الافتئات على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من باب يعني عدم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، من باب الحب وأنه والتقدير وأيضا الشعور بمكانة الإنسان، هذا الإنسان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك العباس عمه وهو أحب الناس إليه من قرابته، وهذا أبو بكر يعني صاحبه وصديقه في الغالي إلى آخر ما هو معروف من قبل أبي بكر. فيرى أن يعني من يعني لما يحلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا سيلبه، وليس ذلك افتئات عليه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال بعض أهل العلم إن مما أخطأ فيه أبو بكر بهذه المسألة كونه أقسم أن يعني يبين له الخطأ من غيره بهذا، أو أنه بادر إلى تحديد تلك الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ رؤيا معروفة، قصة يعني أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت في المنام أن ظلة في السماء تنطب سمنا أو تنطب عسلا وسمنا، ظلة تنطب يعني ينزل منها عسل وسمن، والناس يتكففونها يعني يتناولونها بالكفر، كل يأخذوه من ذلك، فمنهم المكفر ومنهم المستقر. ورأيت سببا من السماء إلى الأرض ممدودا، فرأيتك أخذت به فعلوت، ثم رأينا رجلا أخذ به فعلى من بعد، ثم رجلا أخذ به فعلى أيضا من بعد، ثم رجلا ثالث آخر أخذ به فانقطع به ثم وصل له. لما هذا العربي حكى هذه الرؤيا قال، وكان أبو بكر حافظا وكان أبو بكر ممن يعبر الرؤيا، بادر أبو بكر. هذه قال بعض أهل العلم أن مبادرة هذه ربما هي التي يعني واحدة مما يعني لحظها عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها. قال: فقام أبو بكر، أو قال أبو بكر: والله كما ذكر الحديث لأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني دعني أعبرها، يعني يطلب يستأذن الرسول أن يعبرها، فأذن فعبرها أبو بكر. بماذا عبرها؟ قال: الظلة، ها، الظلة ماذا؟ الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعسل والسمن الذي ينطف منه ماذا؟ القرآن. بل ما نعم القرآن، وهذا العسل حلاوة القرآن يعني بين الناس، والحبل الممدود الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق المنتشر، الإنصاف، العدل، الشريعة التي تنتشر بين الناس، والذي يأخذ به أولا وعلى به إلى السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني ينتهي أجله في هذه الدنيا إلا بعد أن يعني أتم الله له الدين وأتم عليه النعمة ويعني بلغ ما أمر به، ثم أتى به وحكم به وانتشر العدل بين الناس، وعرف الناس الحق وعرفوا الحق من الضلال، وخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى خليفته من بعده، قال: سيأتي واحد، أبو بكر لم يقل فلان لأنه لا يعرف الاسم، إنما يقول شخص سيأتي بعدك فلان سيأخذ به، ثم يأتي الثالث كذلك، ثم يأتي الثاني، ثم يأتي الثالث فينقطع ثم يوصل له. ومعروف أنه حصل ذلك كله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعده أبو بكر واتصل به حتى توفي، ثم جاء عمر رضي الله عنه وكذلك، وإن كان بعض العلم يقول في بعض الروايات أن اقتصر التعبير على حالين، يعني على رجلين، رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى به، ورجل أخذه بعد الرسول فانقطع به، فقالوا هذا عمر لأنه استشهد، يعني انتهت حياته استشهاده، أبو بكر انتهت طبيعي. والبعض يقول لا، الرواية صحيحة أيضا صحيحة كاملة، أنهم ثلاثة، رجل وعلى، ورجل كذلك وعلى، والرجل الثالث هي الذي انقطع به، قالوا هو عثمان رضي الله عنه. والتفسير انقطاع به ثم وصله يعني الدعوات أو الدعاوى التي أثيرت عليه رضي الله عنه، ولكنها وصل به الأمر إلى أن انتهى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن تنتهي إلى بطونه. فسر ذلك أبو بكر، فسر هذه الرؤية بهذا، وقد حصل فيما بعد. لكنه سأل رسول الله: أخبرني هل تعبيري لها صحيح أو فيه شيء؟ قال: فيه صحيح، فيه صواب وفيه خطأ. هنا الحديث طبعا لسه معروفة، لكن الحديث أورد الشيخ أورد هذا الحديث لبيان الشاهد فيه في اليمين. قال أبو بكر لأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعض وأخطأت بعض. قال لا فوالله، لاحظ، لا تحدثني بالذي أخطأ. قال لا تقسم، لا تقسم، يعني ما يريد أن فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبر قسم أبي بكر مع أنه قد أمر بإبرار القسم. فلماذا؟ قالوا أولا أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في أشياء إذا أمر بشيء ثم لم يفعله أحيانا هذا يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب وإنما يكون للندب والاستحباب، وأنه لا حرج على الناس إذا لم يفعلوه خلاص يما إذا كان لهم. هذا واحد. أنه عليه الصلاة والسلام لم يبر جسم أبي بكر في هذه الحالة بالذات لأن في إبراره بجسم فيه مضرة ومفسدة، ربما يكون بذكر بعض الخطأ الذي نبه أو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ربما فيه ما يؤذي أبو بكر، هذا إذا قيل ببعض التعبير، أو ربما فيه بإخبار بشيء من الغيب من المغيب يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يعرفه غيره، لأن يعني مما أراد الله أن يكون كذلك، وهو مثلا الإشارة إلى الخلافة وخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. لو كان الأمر وكان الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون مقطوعا بها لورد النص بها صريحا، لكن أراد الله أن تكون مغيبة ليجتهد الناس وليعلم الناس وليتعلم الناس، ولا سيما في أول يعني الجيل الأول من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين بفعلهم تستقر أمور يعني أو يستقر الأمر الذي سلكوه فيتبعهم الناس به. وهذا الذي حصل أنهم اجتمعوا في الصحيفة وحصل هذا الشيء. الأخوان فيه تنبيه يعني فيه مواقف، وفي مواقف السيرة بالذات والأحداث في عهد عمر بن الخلفاء لو درست دراسة يعني فاحصة متعمقة لوجدنا فيها إشارات لا نقول يعني مجرد إشارات، بل إشارات واضحة بيان إلى ما ينبغي للناس أن يفعلوه. الاختلاف بين الناس حاصل، ولا سيما أو يحصل لا سيما فيما يتعلق بأمور الحياة والحكم والإدارة وكذا وسياسة الدولة ونحو ذلك. لما؟ لأن فيه يعني تحقيق لغريزة من غرائز الغرائز التي تبعث الإنسان ويحب السلطة والجاه وكذا إلى آخره. من حكمة الله سبحانه وتعالى في عدم النص قاطع على الخلافة أن يعلم الناس أو يجعل الصحابة يتصرفون بالتصرف الذي فعلوه. كيف؟ أولا حصل الاختلاف، هذا معروف، اجتمع الأنصار في السقيفة وأرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة، سعد بن إيه؟ سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة؟ سعد بن معاذ، ابن عبادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سعد الذي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فهو سعد بن عبادة، أراد نعم هو سعد بن عبادة، اجتمعوا وأرادوا أن يبايعونه، واجتمع نفر من المهاجرين وكذا، حصل نوع من يعني الاختلاف في الرأي. هذه القضية التي ليس عندهم فيها دليل ونص قاطع صريح وهي من أهم القضايا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحصل؟ هنا أراد الله أن يكون الأمر كذلك ليفعل الصحابة، كبار الصحابة هم يعني أولئك الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين والحجة في نقل الشريعة، أبو بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة وغيرهم من المهاجرين والأنصار. هؤلاء قولهم وفعلهم وما يصلون إليه هو المنهج الذي يسلكه من بعدهم. الذي حصل أن طبيعة البشرية الغرائز غريزة يعني حب مثلا ألا يتسلط أحد على أحد أو لا يعني يرضى أحد بأن تكون سلطة عليه من أحد إلى آخره موجودة في الناس فأثيرة، لكن لابد من ضوابط ولابد من يعني قواعد يسلكونها. فالأنصار قالوا نبايع يعني نبايع يكون الخليفة منا أو ولي الأمر منا، لا ما عندهم دليل قاطع في الخلافة. والمهاجرون قالوا الخليفة منا، وكذا حصل الاختلاف. وبعد لما أتى أبو بكر وروى لهم الحديث، والحديث يعتبر في هذا خبر أحد، يعني مثلا قالوا الأنصار قالوا منا أمير ونطلع أمير إلى آخره، قال أبو بكر روى لهم الحديث فسلموا، بمجرد ما روى الحديث انتهى الخلاف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة قريش، فانتهى أمر الأنصار وهم أهل الـ يعني الوفاء والقبول بهذه الدعوة وحماية دين الإسلام وكذا، لا يمكن أن يحصل منهم معارضة لدين الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيديهم، يعني بين ظهراني. قبلوا بما أخبر به أبو بكر، ثم يأتي بعد ذلك الخلافة في قريش. طيب لكن من من قريش؟ إذن لابد من الاختيار، وهنا حصل الذي حصل في تلك القصة. مد عمر يده لأبي بكر ليبايعه فبايعه، وهنا حصلت البيعة من الحاضرين لأبي بكر رضي الله عنه، ثم بايعه سائر الناس، فأصبحت سنة. هذه من سنن الخلفاء الراشدين وسنن الصحابة التي يجب العمل بها، أنه إذا اختار أهل الحل والعقد والذين كانوا بحضرته في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفاته، من يكون؟ أليسوا كبار الصحابة؟ أليسوا المقر، مقر الدولة، مقر يعني الدعوة، المدينة يومئذ وفي هذا الحدث العظيم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون أهل الحل والعقد موجودون، أو جلهم أو كلهم، يعني إن لم يكن كلهم فأكثرهم وهم موجودون. فعندما حصل هذا منهم وهم أهل الحل والعقد بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، فلما سمع به الناس بايعوه جميعا، ومن كان له رأي معين أو كذا إلى آخره، لما رأى الناس بايعوا لم يسعه إلا أن يرفع ويسلم ويبايع، فكان إجماعا منهم على ذلك، فصار السنة. ثم بعد ذلك عاد في مسألة تسلسل الخلافة، والخلاف الذي يحصل بين الناس، الشقاق والعناد والاقتتال وهذا الذي يحصل في الأمة أو الذي حصل في الأمة في تاريخها، إنما مرده وسببه عدم الالتزام بهدي الصحابة في هذا الباب. الخلاصة هنا أن الرسول لم يذكر يعني لأبي بكر ما أصاب فيه وما أخطأ، أنه لو ذكر ما أصاب فيه أنه سيقول له أن سيأخذ الاختلاف من بعد كذا، وربما يذكر الإسلام ويأخذه بعد فلان وكذا، ويكون نص في المسألة. والله لم يرد يعني شرعا أن ننص على الخليفة حتى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقد تبين المراد منها ابتلاء. الحكمة منها، قد يقول قائل من المتحدثين خاصة في زماننا هذا والآخر في الإسلام والإسلام والتشريع في الإسلام إلى آخره، يعني لو كان هناك لما يعني لم ننص على الخليفة حتى لا يقعوا في ذلك الاختلاف؟ لا، من حكمه أن يعلم الناس ماذا يصنعون، لأنه طب نص على أبي بكر وعمر سينص على كل خليفة إلى أن تقوم الساعة، هذا من باب يعني قد يكون مستحيل على الناس أن يعني يطبقونه. وقلنا قبل ذلك في المسائل الاجتهادية وأكثر من مرة أن المسائل الاجتهادية، مسائل الفروع والمسائل التي يعني الله سبحانه وتعالى جعل الحكم فيها منوط منوط بالاجتهاد، هذا من لطف الله بالناس ومن رحمته وشفقته عليهم، لأنه لو نص على كل جزئية من الجزئيات لاحتاجوا إلى حفظها، وحفظ كل شيء أو كل حكم كل جزئية من الجزئيات هذا مستحيل على الإنسان أن يحفظه، يعني بل جعل في الأمة من يعرف العلم، يعرف قواعد العلم، أصول العلم، أصول الأدلة، ويستنبط الأحكام منها، وترك عامة الناس ليقيموا ليعملوا هذه الدنيا في مصالحهم، في زراعتهم، في حرثهم، في تجارتهم، في كذا. وإن حصل لكل واحد لو حصل له شيء يتعلق بأحكام شرعي يعني في العمل، يذهب ليسأل من قد تهيأ لذلك وخصص وقته وجوده وعمره له، أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وما كان الناس اليوم فيهم كافة، هذا يستحيل عليهم عادة، ولكن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا من هذا الباب لم يبين الرسول إذا فله عذر. خلاصة في بابنا هذا أو في باب الإبرار بالقسم، أن الإبرار بالقسم مستحب مطلوب من المؤمن أن يبر بقسم أخيه. لو حلف عليك لا تفعل كذا وأنت تستطيع أن تفعله فافعل، أو حلف ألا تفعل كذا وأنت تستطيع أن لا تفعله فافعل، يعني بر قسم. وإن كان فيه مصلحة، وإن كان في تركه مصلحة لك أقوى أرجح، أو في فعله مفسدة عليك فأنت معذور في هذا الحال، تعذر بتركه ولا يجب عليك أن تبره إذا كنت معذورا، ولكن احرص على أن تبره قسم أخيك كما لم يكن مالاً. الأمر بإبرار القسم واضح، والدلالة على جواز عدم إبراره لحال العذر أيضا يدل عليه هذا الحديث الذي في قصة أبي بكر وغيره. بقي انتهى الوقت، إذا نترك هذا إذا كان فيه سؤال. لأحد يسأل حول هذا الأمر أو نحوه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس كنا في موضوع